بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بسم الله والعمل الذين عملوا صالحا وعملوا مسجدا على محمد وعلى ربي كفر عنهم سيئات مصلحة بالهم ذلك بأن الذين كفروا بالباطل وأن الذين كفروا بالباطل يضل الله الناس أمثالهم فإذا رأيتم الذين كفروا بالباطل حتى إذا خرجوا من الفتنة فإما من بعد من الفتنة حتى تضع الحرب وجارها ذلك ولو يشاء الله انتصر من ملكي يبل وبعضكم ببعض والذين يقتلون سبيل الله فيضل عمله سيهدين وصلح بالهم ويخلون الذين تعرفهم يا أيها الذين اتقوا الله وصوموا فإذا تقدمكم الذين كفروا فاستحسن الله أعمالهم ذلك بأنهم كلهم أنزل الله أحبط أعمالهم فمن يسوا ربك من روحك فكان عقبة الذين من قبل دمر الله عليهم والكافرين أمثال ذلك بأن الله أولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم